إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمود محمد إبراهيم أيوب من جمهورية مصر العربية، يقول: إذا جاء الإنسان من مصر في الثالث من شهر رمضان لأداء العمرة وبقي في المملكة وعنده أمل في أن يحج، هل يلزمه هدي أو كيف يكون التصرف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن من جاء إلى مكة شرفها الله وصانها في شهر رمضان ومكث فيها إلى أن يحج فحج لا هدي عليه، ولو أحرم من مكة واعتمر في أشهر الحج، فإن الهدي إنما يجب على القادم إلى مكة في أشهر الحج التي هي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة الأول. أما من قدم في رمضان واعتمر أو لم يعتمر واعتمر أيضا في أشهر الحج من مكة ولو سمي متمتعا فلا هدي عليه، لأن الله جل وعلا ذكر الهدي بأنه لمن تمتع ولم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. الله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي ولد ويريد الزواج من ابنة خالته، وكانت أمه زوجتي قد أرضعتها بعد ولادتها في الأيام الثلاثة الأولى ثلاث أو أربع مرات على الأكثر، فما حكم الشرع في ذلك وما الدليل من القرآن والسنة؟ إن كانت رضعت هذه الطفلة البنت من لبن أم الولد خمس مرات ولو في مجلس واحد فلا تحل له. أما إن كانت رضعت ثلاث مرات فقط فهي تحل له، لكن لو أمسكت الثدي وانتصت منه حتى وصل إلى جوفها ما تنتصه ثم أرسلته ثم أمسكته خمس إمساكات وفي كل مرة يصل إلى جوفها ما تنتصه من الثدي فإنها تحرم على الولد ولو كان ذلك في يوم واحد أو في مجلس واحد. فتأكدوا بأن إرضاع الطفلة ثلاثة أيام قد لا يكون ثلاث مرات، ومع هذا فتورع عن الزواج بها إذا كان الشك قائما أو لا من الإقدام. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صاحب معرض أدوات منزلية والبيع يتم بالنقد وبالتقسيط الشهري، وفي حالة التقسيط ثمن السلعة يزيد عن ثمنها نقدا حسب ما يدفع من ثمنها مقدما، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا حرج على التاجر أن يبيع السلعة بالثمن المؤجل لأكثر مما يبيعها به بالثمن المعجل، فلو باع السلعة بمئة نقدا وجاء آخر يريد مثلها وباعها عليه بمئة وعشرة أو خمسة عشرة وأقل مؤجلة فالبيع صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل في التجارة حد معين في الربح؟ إذا أفكر كثيرا في هذا الموضوع. لم يحدد نبي الله صلى الله عليه وسلم مقدار الربح الذي ينتهي إليه التاجر، وإنما المنهي عنه الغش والظلم. وإذا اشترى إنسان سلعة بعشرة وعند إرادة بيعها وإذا بمثيلاتها قد نفذت أو خلت من السوق فباع السلعة التي اشتراها بعشرة بمئة فلا حرج في ذلك. الاحتكار ممنوع وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الظالم بخلاف المخطئ، المخطئ الذي يقع في الخطأ ولا أراد، والخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ. فلا حد، ومن قال إن الربح المباح الثلث فأكثر فلا دليل معه، لا حد لأكثر الربح ولا حد لأقله، وإنما الواجب النصح والبيان وعدم كتم العيوب وتجنب الكذب والبعد عن الحلف على السلعة في بيعها وفي شرائها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ماهر عبد اللطيف ندى بعث يسأل ويقول: ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد، بمعنى أنه أذن لصلاة الظهر ثم صلى الإمام بالناس وانتهى من صلاته ودخل جماعة من الناس، هل يصلون في جماعة؟ مع العلم أنني سمعت من أحد الإخوة قال إن الشيخ الألباني أفتى بعدم جواز الجماعة الثانية في المسجد. جزاكم الله خيرا. لم أطلع على فتوى للشيخ ناصر، ولا أظنه إن شاء الله يفعل، فإن تحريم الشيء يحتاج إلى دليل لا مجال لرده، والأصل جواز أداء الصلاة جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى. وماذا يقول من يزعم أنها لا تصح الجماعة الثانية؟ لو كان مسجد الحي لا يتسع لأهل الحي ولا مجال لهم لإيجاد مسجد، فصلى جماعة ثم خرجوا، فدخل جماعة أخرى وصلوا وخرجوا، يقال الجماعة الأولى هي الجماعة، ومن جاء بعدها يصلون فرادى. الأصل في الجماعة الجواز، ومدعي عدم جواز شيء سوى الأولى محتاج لدليل يعتمد عليه، ولا أعلم لذلك دليلا، ولا أظن الشيخ ناصر الدين الألباني يفعل ذلك، فهو أبعد بحول الله عن مثل هذا، وإن فعل فكل يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت مسافرا إلى مصر، فأردت أن أسافر عن طريق جدة حتى أقضي عمره، ومعي أغراض ولي صديق بجدة، فمررت بالميقات ولم أحرم حتى أضع أغراضا معي، ومعي صديق بجدة قال: لا بد أن تجلس 3 أيام لكي تحرم من جدة، ولكني كنت مستعجل، فعدت ثانية إلى الميقات في اليوم التالي وأحرمت بالعمرة، فهل ما فعلت صحيح؟ أفتوني مأجورين. ما فعلته هو الصحيح، وما أرشدك إليه الصديق هو الخطأ. من توجه إلى مكة يريد العمرة فلا ينقل ميقاته أن يقيم في بلدة ما أياما ما دام أنشأ السفر ليعتمر. فالحمد لله الذي هداك للسنة، فالذي فعلته هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مدى صحة هذا القول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وهل هو حديث صحيح؟ هذا الحديث أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو تكملة لحديث: إذا أصبحت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يوضح المقصود، فقال له للسائل: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، نحو هذا الكلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن: صعدة آل عمار الصفراء، وباعثها مستمع من هناك بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: إن لنا مسجدا فيه قبر، ولكن القبر ليس داخل المسجد بل له غرفة خاصة متصلة بجدار المسجد، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد جزاكم الله خيرا؟ إن كان هذا المسجد بني لأجل هذا الشخص الذي دفن فيه فلا تصح الصلاة فيه، لأن المساجد تبنى لله لا لأجل أن يدفن فيها الأموات. وإن كان الميت هذا اغتصب ذووه أو أوصى هو باغتصاب موضع القبر، الصلاة الصحيحة ينبغي أن ينقل هذا القبر إلى المقابر ينبش. فإن وجد جثمان في الحفرة نقلت، وإن لم يجد شيء لأن كان قد تحلل سوي وأزيل رسوم القبر إذا كان المدفون ترابا لا شيء فيه سوي، وإن كان فيه بقايا ينقل إلى المقابر مقابر المسلمين، ولا يحل أن يدفن في المسجد لأن ذلك ظلم واغتصاب. أما إن كان المسجد بني لأجله فلا تصح الصلاة فيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح على صلاة مكة المكرمة عبر الإذاعة وهو في اليمن؟ لا يجوز ذلك، إنما يصلي الإنسان وراء الإمام بحيث يمكن أن تتواصل الصفوف. وأما إذا كان في جهة ما والموصل بينهما المذياع والإذاعة فلا يحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبيل، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة فا فا فا تقول يوجد عندنا قريبة وتأخذ الزكاة، وهم صحيح على قدر حالهم، ولكن الأساسيات عندهم مثل الأرز والسكر والشاي والدقيق كلها موجودة عندهم، وفاتحتها في الموضوع وقلت لها إنه لا يجوز أن تأخذ الزكاة، فقالت لي إنها مستحقة لها، فقلت لها إن الذي يستحق الزكاة الذي لا يستطيع أن يجد قوت يومه، فردت علي وقالت إنه لا يوجد هذا الزمان من لا يجد قوت يومه، ولكن دون جدوى ولم أستطع إقناعها، وحيث أن عندها أرزا كثيرا من الزكاة زكاة الفطر أعطتني الأرز، فهل يجوز لي استعماله أو ماذا أفعل به جزاكم الله خيرا؟ أما بذلها لك الأرز فلا حرج فيه، وإن كان صدقة عليها فمنها لك هدية، فحصل شيء من نوع ذلك في حياة السيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو لا يأكل الصدقة، وجد في البيت لحما يطبخ قدم له طعامه بدون لحم بالإدام، فقال ألم أرى في غرفة لحما؟ قال ذاك لحم صدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ومنها لنا هدية. فيجوز لمن هو من أهل الزكاة أن يهدي من الزكاة للأغنياء غني جاره الغني، ولا حرج على الغني الجار الغني أن يأكل مما أهدي له. والصدقات للفقراء، وإذا لم يجد أهل المنزل القدرة على تحصيل كماليات الحياة والناس كلهم كذلك، وهؤلاء هم أحوج من يعرفه صاحب الزكاة، لا يعرف أحوج منهم، جاز له أن يعطيهم. أما أن يكون هؤلاء لديهم ما ينفقونه على أنفسهم في الطعام والشراب والملبس والمسكن فلا يجوز إعطاءهم الزكاة إذا وجد محتاجا للطعام والشراب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم حاء من الرياض، يقول هل نقرأ في سجود السهو التشهد؟ سجود السهو يقرأ فيه سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والأدعية، لا التشهد ولا قراءة القرآن. وماذا نقول في سجود التلاوة جزاكم الله خيرا؟ السجود كله يقال فيه سبحان ربي الأعلى، ويكرر هذه الكلمة، على خرج أن يناق إليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإذا قال في سجود السهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وامتن ذلك لا على سبيل القراءة وإنما على سبيل الدعاء. وقال فيما هو السجود شكر، أحمدك اللهم على ما أنت به، وأشكرك على ما أريت من نعمة، وأمثال ذلك فحسن. جزاكم الله خيرا، يوجد عندي 1000 ريال، وبعد فترة أعطتني قريبة لي 500 ريال كمساعدة منها، وهذه المرأة تأخذ الزكاة، فهل يجوز أن أصرف ما أعطتني جزاكم الله خيرا، علما بأن ذلك من المبلغ اختلط مع فلوسي؟ لا حرج على أن يصرف من اقترض من صاحب من مستحق الزكاة مالا، أن يتصرف فيما اقترض ولو كان من أصل الزكاة، لأنه كما مر وهو على الفقير زكاة، ومن الفقير إن كان على سبيل الهدية هدية، وإن كان على سبيل الإقراض والإقراض فقرض مسألة، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا خرج من شعري شيء بسيط وأنا في الصلاة، ولما انتهيت من الصلاة عرفت ذلك، فما حكم الصلاة؟ الصلاة في صحيحة، وخروج شيء من شعر المرأة على الخمار لا يبطل صلاتها، فلا خرج إن شاء الله في ذلك. الله جزاكم الله خيرا، إذا تكلمت في إحدى قريباتي وهن عزيزات لدي، أو قريب لي وهو عزيز علي، ولكنها ليست نميمة، ولا قصدت أن يغتابه بل استغفرت، فبماذا توجهونني حينئذ جزاكم الله خيرا؟ اسمو إلى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الغيبة ما هي، فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ فقال عليه صلوات الله وسلامه إن كان فيه ما يكره فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد وهدته. فمن قال في حق إنسان كلاما يكرهه ينقله للسامعين وهو يعلم أن صاحبه يكره ذلك فهذه الغيبة، يستغفر الله ويتوب. وإن كان ينقل ما لا يتأثر به صاحبه ولا يسوءه أن يقال عنه، ويألف أن يصاب بهذا الشيء ولا يتأثر، وليس بغيبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن رجل تارك للصلاة ويؤدي بقية الأركان، فهل تقبل منه وكيف يكون حسابه؟ جزاكم الله خيرا. لا ينظر إلى عمل من لا يصلي، وأول ما يحاسب العبد من أعماله يحاسب على الصلاة، فإن وجد له صلاة حسب عن بقية العمل، وإن لم يوجد له صلاة لم ينظر له في عمل ورمي في نار جهنم. الصلاة هي الفارق البين بين الكفر والإسلام. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا تقدم شاب لخطبة فتاة قد سمع عنها كل خير، لكن أهلها رفضوا بحجة أن حالته المادية ليست كما ينبغي، وحينئذ بدأ يدعو عليهم، فهل هو محق في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بل هو ظالم، يدعو عليهم لأنهم لم يزوجوا ابنتهم، رغم أنهم يرون أن حالها المادية قد لا تهيئ لها النفقة الكافية، ثم لو كانت تهيئ النفقة الكافية هل واجب عليهم أن يزوجوه؟ لو رغبت فيه فتاة وهو لا يرغبها أيحرم عليه أن يرفض الزواج بها؟ وإن رفض تدعو هي وأهلها عليه؟ لا يجوز مثل هذا العمل. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول ترتب على ذلك الأمر شيء من قطيعة الرحم، وحينئذ أهلي قاطعوا أولئك الناس ولم يرضوا بالاتصال بهم إلا بعد إذني، فهل من توجيه؟ توجيه أن تنصحهم للمواصلة إذا كانوا قرابة، والصلة ونبذ القطيعة، فإن من أسوأ الأعمال قطيعة الأرحام، وينبغي أن لا يغضب الخاطب وأهله إذا رفضت المخطوبة وأهلها، فالأمور بيد الله، وينبغي أن يعلم الجميع أن ما قضاه الله تام لا محالة، وما صرفه الله جل وعلا لا يقبل لا محالة. جفت الأقلام وطيت الصحف، ومضى ما تقرر في علم الله جل وعلا، فلا تغيير ولا تبديل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرشدوني إلى كيفية الطهارة من الجنابة بالتيمم جزاكم الله خيرا. الطهارة بالتيمم لا تختلف الجنابة عن الوضوء، ضربة واحدة يضرب الأرض بكفيه الإنسان، يمسح وجهه وظاهر كفيه، وحسن أن ينفخ في يديه بعد ضرب الأرض حتى يزول ما تكاثر على يديه من الغبار، ولا حرج على ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قرية المصنعة المستمع خالد سعيد محمد الغامدي من بلجرشي بعث يسأل ويقول: سمعت كثيرا عن اكتشاف نوع الجنين في بطن أمه، هل هو ذكر أو أنثى؟ هل يتنافى ذلك مع ما قيل من أن هذا من علم الغيب وأنه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مغيبات الخمس لا يعلمهن أحد من إنس ولا جن ولا ملائكة حتى يطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه على ما شاء من هذه المغيبات. والله جل وعلا إذا أطلع الملك على ما في الرحم لم يكن ما اطلع عليه الملك من المغيبات، لأن المغيب الذي لم يطلع عليه أحد، فإذا اطلع عليه الملك ما صار من المغيبات، فإذا علم بعد ذلك لم يكن ذلك مناقضا لما دلت عليه الآية والحديث الذي فيه أن الله هو العالم بهذه الأمور الخمسة لا يعلمها أحد سواه. ومن المعلوم أن الملك يرسل للنطفة فيقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة، كما في الصحيحين، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل وبأي أرض يموت، فيطلعه الله، فهل بقي ذلك بعد هذا الإطلاع والإطلاع أنه مغيب؟ هم لا يستطيع الأطباء أن يعلموا قبل ذلك ما في بطن الجنين في الرحم، أذكرنا أنثى. والطب الحديث الذي اكتشف أمورا كان الناس لم يطلعوا عليها، اكتشف أن النطفة فيها من الحيوانات القابلة للتهيؤ إذا الله يسر لأن تكون جنينا وحملا يوضع العدد الذي لا حصر له، فلا يستطيع الطب أن يميز أن هذا الجنين هو الذي سيكون منه النمو والولد والوضع، فلا يستطيعون أن يفعلوا إلا بعد أن يتحقق في الرحم ما يسأل عنه الملك ويطلعه الله جل وعلا. فيغلط من يزعم أن الأطباء إن اطلعوا على أنه ذكر وقالوا ذلك يكذبون، ومن صدقهم خالف القرآن. ليس الأمر كذلك بل كما ذكرت والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللزق الذي يستعمله الأطباء هل له أحكام جديرة؟ وكيف يكون الحكم بالنسبة للوضوء والاغتسال حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. له أحكام جديرة لأن نزعه قد ينقض الجرح أو الانكسار في العظم أو انتقال المفصل من موضع إلى موضع، فإذا ألزق هذا اللاصق يعامل معاملة الجبيرة في المسح. والصحيح من كلام أهل العلم أنه يمسح ولو زاد عن موضع الجرح والانفكاك ونحو ذلك ما دامت الحاجة تدعو إلى هذه الزيادة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل كيف يكسب الإنسان الصحبة الطيبة؟ جزاكم الله خيرا. يكسبها إذا لم يجعل كل هفوة على باله ولم ينتقد صاحبه عند لكل غلطة، وقبل أخاه على ما فيه وصبر على ما يلاقيه، لأنه لو فتش نفسه لوجد فيها من العيوب أكثر مما رأى في صاحبه. وإذا علم أن الدنيا ليست بدار نعيم وإنما هي دار نقلة فتحمل شدائدها وصبر على لأوائها وحمد الله على ما فيها من خير وصبر على ما فيها من غير ذلك احتسابا ورجاء الأجر، فإنه يثاب بإذن الله. الله أكبر.